النبي حلوة اللهم صل على القرآن وآله. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. Gracias. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلي ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا بلهم في العون وجنود وإنك كثير من الناس ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ولقد بوأنا بني إسرائيل Yeah.

كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Yeah. Yeah, that's Oh,